بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطابت أوقات الجميع بكل خير. ويستمر الحديث اليوم حول مكملات الجملة الفعلية. وقبل أن ندخل في الحديث المفصل عن هذه المكملات، لا بد من المرور السريع على الأفعال اللازمة والأفعال المتعدية. فالفعل من حيث قوة التأثير نوعان: النوع الأول الفعل اللازم، والثاني الفعل المتعدي. يعني أن الأفعال ليست على درجة واحدة في قوتها، كما أن الناس من ذكور أو إناث ليسوا على درجة واحدة في القوة، فبعضهم أقوى من بعض. وهكذا الأفعال بعضها أقوى في التأثير من بعض، فبعض الأفعال يمتد تأثيرها إلى ما بعد الفاعل، يعني أنها ترفع الفاعل وتنصب المفعول به، وبعض الأفعال لا يمتد أثرها إلا إلى الفاعل فقط، ولا تصل إلى المفعول به إلا بواسطة. لا بد أن تبحث عن واسطة من أجل الوصول إلى المفعول به. وهذا هو المدخل لحديث اليوم، وهو الفعل اللازم والفعل المتعدي. فإذا قلت مثلا: ذهب المصلون إلى المسجد، نركز النظر الآن عند الفعل نفسه، وهو الفعل ذهب، فسنجد أنه رفع الفاعل وهو كلمة المصلون، لكن هل نصب مفعولا به؟ لما تقول ذهب المصلون إلى المسجد، ذهب المصلون إلى المسجد، هل يوجد لهذا الفعل مفعول به في هذه الجملة؟ الجواب لا، له فاعل وهو كلمة المصلون، أما المفعول به فلا يوجد، لأنه جاء بعد الفاعل حرف الجر ثم الاسم المجرور. فإذا أردت أن تعرف تقول ذهب فعل ماض والمصلون فاعل وإلى حرف جر والمسجد اسم مجرور، لا يوجد شيء اسمه مفعول به. لكن لو في مثال آخر قلت: قرأ الدارسون الأوراق، قرأ الدارسون الأوراق، هل يوجد في هذه الجملة مفعول به؟ الجواب نعم، وهو كلمة الأوراق، يوجد فيها فاعل وهو كلمة الدارسون، ويوجد مفعول به وهو الأوراق. طيب، كلمة قرأ هذه رفعت الفاعل، يعني هذا الفعل وهو الفعل قرأ رفع الفاعل وتعدى الفاعل إلى المفعول به، تجاوز، يعني امتد تأثيره في الجملة الفعلية إلى ما بعد الفاعل، فوصل إلى المفعول به بنفسه من دون الحاجة إلى حرف الجر. هذا الفعل يسمى الفعل ليش؟ المتعدي، يعني الذي تعدى الفاعل إلى المفعول به. لكن الفعل جلس، لو وضعته في أي جملة، هل ستجد أنه يصل إلى المفعول به بنفسه من دون حرف الجر؟ جرب، ستقول: جلس الطالب على الكرسي، جلس الولد على الأرض، هل يوجد مفعول به؟ هل يوجد مفعول به هنا جلس الولد على الأرض؟ لا، يوجد فاعل لكن لا يوجد مفعول به، جاء بعد الفاعل هنا فعل حرف الجر على والاسم المجرور وهو الأرض، ولا يوجد المفعول به هنا. إذن هل الفعل جلس تعدى الفاعل ولا لزم الفاعل وبقي عنده وما تجاوزه إلى المفعول به؟ يعني هل هو متعدي أو لازم؟ لازم. هذا هو بيان هذين المصطلحين. إذن الأفعال نوعان من حيث القوة. النوع الأول الأفعال اللازمة، وهي التي ترفع الفاعل فقط، ضعيفة يعني ليست قوية، فهي ترفع الفاعل لكن لا يوجد امتداد ولا استمرار لعملها فيما بعد الفاعل، كأن تأثيرها وصل إلى الفاعل ثم لزم الفاعل، بقي عند الفاعل، خلاص توقف عند حد الفاعل. وإذا أردت أن تكمل أنت بعد الفاعل ستحتاج إلى حرف الجر من أجل أن يعينك على إكمال الجملة. فإذا قلت مثلا خرج، وضعه في أي جملة، هل تستطيع أن تجعل كلمة خرج تصل إلى المفعول به بدون حرف الجر؟ لا، ستقول خرج الرجال من المسجد، خرج الرجال إلى المعرض، خرج الرجال على السيارة، خرج، ستحتاج إلى حرف جر من أجل أن يكمل الجملة. فهل الفعل خرج فعل لازم أو فعل متعد؟ فعل لازم. إذن أيهما أقوى، الفعل اللازم أو الفعل المتعدي؟ الفعل المتعدي. الفعل المتعدي أقوى في التأثير، لأن الفعل المتعدي له فاعل ومفعول به، أما الفعل اللازم فله فاعل فقط ولا يصل إلى المفعول به إلا إذا احتجت أنت إلى حرف الجر، فتحولت الجملة إلى فعل وفاعل وحرف الجر والاسم المجرور. هذا واضح يا أخواني؟ هذا معنى الفعل اللازم والفعل المتعدي. فالأفعال ليست على درجة واحدة، وإنما هناك قوة وضعف، قوة وضعف. طيب الفعل نام، ما رأيكم؟ الفعل نام، إذا كنت ترى أنه فعل لازم ارفع يدا واحدة، وإذا كنت ترى أنه فعل متعد ارفع يديك الثنتين. نام فعل لازم ولا متعدي؟ طيب أنا أرى كل واحد منكم أو أكثركم رفع يدا واحدة، هو فعل لازم وليس فعلا متعديا. طيب الفعل أكرم لازم أو متعدي؟ ترى هذا الآن تدريب رياضي، ارفع يد واحدة أو ثنتين. طيب إذن هو فعل متعد. لماذا؟ لأنك إذا وضعته في جملة ستجد أنه يتعدى الفاعل إلى المفعول به، فيصير له تأثيران، تأثير الرفع في الفاعل وتأثير النصب في المفعول به. يعني هو قوي بدرجة أنه أثر في جزئين من الجملة، في قطعتين، في كلمتين من الجملة، هما الفاعل والمفعول به، ولذلك سمي متعديا. يعني أن أثره ما وقف أو ما لزم الفاعل، وإنما تجاوز الفاعل وتعداه إلى المفعول به. طيب لم الفعل الآخر مرة فعل لازم أو متعد؟ لازم، لأنك تقول مررت بي كذا، مر فلان بي فلان، أو مر فلان على فلان، فأنت تحتاج إلى حرف الجر بعد الفاعل من أجل أن تكمل الجملة. في الفعل الذي تحتاج فيه أنت إلى حرف جر، هذا يسمى فعلا لازما، والفعل الذي أنت تستطيع بدون حرف الجر أن تكمل الجملة وتنصب المفعول به، توجد مفعولا به منصوبا، فهو فعل متعد. قرأ لازم أو متعدي؟ متعدي. لأنه يوجد له مفعول به مباشر. فتقول مثلا قرأ المؤمن القرآن، فالقرآن هنا ما إعرابه؟ مفعول به. لأي شيء مفعول به؟ لقرأ، يعني مفعول به. ما حكمه؟ منصوب. ما الذي أثر النصب فيه؟ ما الذي نصبه؟ من أين جاءه هذا التأثير؟ يعني ما العامل في نصبه؟ هو الفعل. طيب ما العامل في الفاعل اللي هو المؤمن؟ قرأ المؤمن القرآن، المؤمن فاعل وحكمه الإعرابي مرفوع. الحكم هذا من أين جاء؟ ما المؤثر، ما العامل في الرفع في كلمة المؤمن؟ أيضا الفعل. إذن الفعل هنا رفع الفاعل ونصب المفعول به، فهو فعل متعد. أما الذي يرفع الفاعل ولا يمتد إلى المفعول به فهو الفعل اللازم وليس الفعل المتعدي. الفعل رفع، رفع متعدي. طيب الفعل أعطى، الفعل أعطى. طيب الفعل ألبس، ألبس. تقول ألبست الأم الولد الثوب، تمام، صار متعدي الكم؟ الاثنين. لا أعيدها بالحركة البطيئة. ألبست الأم الولد الثوب. أنا أسكن عمدا أو في التحريك، ألبست الأم الولد الثوب. هذا متعدي أو لازم؟ حتما متعد. طيب متعدي إلى كم؟ إلى مفعولين، يعني أثر كم تأثيرا؟ رفع الفاعل ونصب المفعول الأول ونصب المفعول الثاني. إذن درجات المتعدي مختلفة، واضح؟ الآن التقسيم العام، الفعل ينقسم إلى متعدي وإلى لازم. اللازم هو أضعفها، ما يرفع، ما ينصب مفعولا به، وإنما يرفع الفاعل فقط. نلتفت إلى المتعدي وننظر إلى درجات القوة فيه، سنجدها على على على على مراحل أو على درجات أو أقسام. القسم الأول الذي يتعدى إلى مفعول به واحد، الفعل الذي يتعدى إلى المفعول الواحد فقط، ولا تستطيع أن تكمل الجملة بمفعول ثان، وهذا هو أكثر الأفعال المتعدية. أكثر الأفعال المتعدية تتعدى إلى مفعول واحد. فلما تقول مثلا شريبة وتكملها في جملة، ستجد أنك يعني تذكر مفعولا به واحدا، ستجد أن الفعل شريبة ينصب مفعولا به واحدا. طيب تمام، هذا سؤال جيد. الأخ يسأل يقول بالعطف، لو قلت شرب الولد العصير والماء، العصير والماء، هل الماء مفعول به؟ معطوف على المفعول به، إذن ليس متعديا لاثنين، وإنما هو متعد لواحد. وحتى لو وصفت الماء أيضا، لو قلت مثلا شرب الولد الماء البارد، هل البارد مفعول به ثان؟ وإن ليس مفعولا به ثان، إنما هو نعت أو صفة للماء. نحن نبحث عن المفعول به، مصطلح المفعول به. فشرب كم مفعولا تنصب؟ واحد. إذن هو الدرجة الأضعف أو الأقل في قائمة المتعدي. هل يوجد أفعال متعدية أقوى من هذا؟ الجواب نعم، يوجد الأفعال متعدية تنصب مفعولين، الفعل الواحد يرفع فاعلا وينصب مفعولين، يعني يجر وراه كم؟ ثلاث عربات. العربة الأولى عربة الفاعل، والعربة الثانية عربة المفعول الأول، والعربة الثالثة عربة المفعول الثاني. هو يؤثر في هذه وهذه وهذه، يرفع الفاعل وينصب المفعول وينصب المفعول الثاني. وهذا النوع الذي ينصب مفعولين هو على قسمين. القسم الأول مفعولان أصلهما المبتدأ والخبر. ما معنى هذا؟ يعني أنه ينصب مفعولين لو ركزت على المفعولين فقط وجدت أنهما يصلحان أن يكون جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، مثل ظن، تقول مثلا ظن محمد الرياضة قريبة، ظن محمد الرياضة قريبة، ظن هو الفعل ومحمد الفاعل والرياض مفعول الأول وقريبة مفعول الثاني، احذف الفعل والفاعل ستجد أن الجملة بقيت إيش؟ الرياض قريبة. هل تصلح أنها تكون جملة مفيدة الرياض قريبة؟ نعم. إذا ظن فعل متعد ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، أو صالحان لأن يكونا مبتدأ وخبرا. يوجد أفعال تنصب مفعولين ليس أصلهم المبتدأ والخبر، يعني لو حذفت الفعل والفاعل لوجدت أنها يعني أنهما كلمتان غير متناسقتين، غير صالحتين لأن يكونا مبتدأ وخبرا، مثل أعطى. لما تقول مثلا أعطى الوالد بنته هدية، أعطى الوالد بنته هدية، أين المفعولان؟ أعطى هو الفعل والمعطي منه الفاعل، إذن الوالد هو الفاعل. طيب بنت المفعول الأول وهدية المفعول الثاني، لو جردت المفعول الأول والمفعول الثاني عن الفعل والفاعل، يعني كأنك قصيتهما ووضعتهما في مكان آخر، ستقرأ الجملة إيش؟ البنت هدية. هل البنت هدية؟ لا. لما تقول مثلا كسى، كسى المحسن الفقراء ثيابا، كسى المحسن الفقراء ثيابا، لما تقصها ستجد أن المفعولين هما كلمة الفقراء وثياب. هل الفقراء ثياب؟ يعني هل هي تصلح أن تكون جملة مكونة من مبتدأ وخبر؟ الجواب لا. إذن هذه الأفعال الثانية أفعال متعدية تنصب مفعولين لكن ليس أصلهما المبتدأ والخبر. أنتم معي؟ إذن المتعدي درجات، أعيد من الأول، المتعدي درجات. الدرجة الأولى الأقل هو الفعل الذي ينصب مفعولا واحدا وهو أكثر الأفعال، مثل قرأ وشرب ودرس وكتب وأكرم ونحوها، هذه كلها تنصب مفعولا واحدا. أعلى من هذا بدرجة الأفعال التي تنصب مفعولين، وهذه على قسمين، القسم الأول ما ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر وهي الفعل ظن، موجودة عندكم في المذكرة، ظن وحسب وعلم وعد ووجد وغيرها، لكن هذه أشهرها، هذه يعني أكثرها استعمالا. فتقول مثلا علمت النحو سهلا، ظننت النحو صعبا، فعلمت النحو سهلا، ظننت النحو صعبا، لما تجردها ستجد أنها النحو صعب، ممكن تصلح مبتدأ وخبر. إذن هذا ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. فعلمت النحو سهلا، فعلمت النحو سهلا، واضح؟ إذن النحو سهل هذه جملة أيضا مكونة من مبتدأ وخبر، صارت مفعولين للفعل علم بعد الفاعل، هذا الأول. الثاني ما ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر وهي الأفعال التي فيها معنى المنح، فيها معنى العطاء، فيها معنى يعني الإحسان، مثل الفعل كسى وألبس وأعطى ومنح، منح بالنون ووهب وغيرها، هذه أشهرها. لما تقول مثلا وهب الحاكم الجندية جائزة، وهب الحاكم الجندية جائزة، منح أمين مدينة الرياض الطلاب قطعا من الأراضي، هل الطلاب قطع أراضي؟ إذن المفعولان الطلاب وقطع أراضي، هذا مفعولان ليس أصلهما المبتدأ والخبر. أو بمثال أوضح نحو المثال هنا مثلا، منح المدير الموظف مكافأة، منح المدير الموظف مكافأة، المدير هو الفاعل هو المانح، والموظف هو المفعول الأول، ومكافأة المفعول الثاني، وهذا هذان المفعولان الأول والثاني لا يصلحان أن يكونا مبتدأ وخبرا، إذن هما مفعولان ليس أصلهما المبتدأ والخبر. ومثله قول الله جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، أين المفعولان؟ أين الفعل والفاعل والمفعول الأول والمفعول الثاني؟ في طبعا الجملة تبدأ أو محل النظر هو أعطيناك الكوثر، أين الفعل والفاعل والمفعول الأول والمفعول الثاني؟ من أجل أن نعرف هل هو فعل ينصب مفعولين أو ثلاثة أو واحد، وما نوعه من حيث النصب. تفضل يا أخي خذ المكبر إذا سمحت. الفعل أعطى، الفعل أعطى، والفاعل ضمير، نعم أعطينا ضمير متكلم، إيه ما هو بالضبط حدده؟ إنا أعطيناك الكوثر، نا نا نا نون ألف يعني نا المتكلمين، هذه هي الفاعل. والمفعول طيب. به المفعول به كاف المخاطب، كاف المخاطب هي المفعول به، به الأول، الأول رقم واحد كاف المخاطب، أحسنت، في أعطيناك هنا. طيب. المفعول به الثاني هو الكوثر، الكوثر، وهذه من المتعدي الذي يتعدى لفعلين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، يتعدى إلى فعلين مفعولين، مفعولين هو فعل، مفعولين ليس أصلهما، هو فعل يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. بارك الله فيك، شكر الله لك. إنا أعطيناك الكوثر، إذا أعطيناك، إذا أردت أن تفككها كم كلمة؟ ثلاث كلمات، أعطى والفاعل والمفعول، كما لو قلت أكرمتك، أكرمتك، أكرمتك كم كلمة؟ ثلاث، أكرم والتاء اللي هي الفاعل والكاف التي هي ضمير المكرم يعني ضمير المفعول به. وهذا يعني من الفوائد التي نستفيدها، أننا في بعض الكلمات نحتاج أن نفككها من أجل أن نحدد أجزاء الجملة والمواقع الإعرابية فيها. طيب، المتعدي فيه درجة عالية اللي هي الثالثة، وهو الفعل المتعدي الذي ينصب ثلاث مفعولات، المفعول الأول والثاني والثالث بعد الفاعل، يعني كم عربة يجر وراءه؟ أربع عربات، عربة الفاعل وهذه ما فيها منه، يعني كل الأفعال تجر هذه العربة، لكنه يجر بعد الفاعل ثلاث عربات، المفعول الأول والمفعول الثاني والمفعول الثالث، وهذا في الفعلين أعلم بمعنى جعله يعلم، وأرى بمعنى جعله يرى، ليست أرى يعني أنا أتحدث عن نفسي أرى كذا وكذا، لكن أرى بمعنى جعله يرى، يعني ما كان يرى فعلمه فجعله يرى، ومثلها أعلم. مثال ذلك لما تقول مثلا أعلم الوالد ولده الصدق منجاتا، أعلم عده، أعلم الوالد ولده الصدق منجاة. هذه خمسة الآن. أعلمه الفعل، والفاعل منه الوالد، هو المعلم هو الفاعل. طيب الولد هو اللي وقع عليها التعليم، إذا المفعول الأول. الصدق شيء معلم، ليس شخصا وإنما شيئا معلما، ومنجات أيضا شيء معلم. إذن الولد، الصدق، منجات، هذه كلها مفعولات. أنتم معي ولا سرحتم؟ أعلم الولد، عفوا الوالد، الأب يعني، أعلم الأب الولد الصدق منجات. الولد والصدق ومنجات كلها مفاعيل، مفعول الأول والمفعول الثاني والمفعول الثالث، لأنه جاءت هذه كلها بعد الفعل أعلم، بمعنى جعله يعلم. ومثلها الفعل أرى، بمعنى جعله يرى. ولذلك تقول مثلا أرى الشيخ القاضي القمر مثلا غائبا، أو القمر بين السحاب. أرى الشيخ القاضي القمر بين السحاب، يعني جعله يرى القمر بين السحاب. فهذا الفعل ينصب ثلاثة مفعولات أيضا. ومن فضل الله لو تأملتم في هذه التقسيمات والاستعمالات، أن اللي ينصب ثلاث مفعولات قليل. واضح؟ الفعل المتعدي الذي ينصب ثلاثة مفعولات قليل عدد الأفعال فيه، الذي ينصب مفعولين يعني متوسط، الذي ينصب مفعولا واحدا هو الكثير. فلما قل عدد المفعولات كثر عدد الأفعال العاملة، وإذا زاد عدد المفعولات قل عدد هذه الأفعال. وهذه يعني تأملوها في وقت السعة، وهي موجودة عندكم في المذكرة. إذن هذا هو بيان سريع لمصطلحي الفعل اللازم والفعل المتعدي. طيب إذا كنا نريد أن ندرس المفعول به، فلا بد أن يكون الفعل متعديا. واضح؟ لأنه لا يوجد مفعول به مع الفعل اللازم، لا يوجد مفعول به مع الفعل اللازم، وإنما المفعول به يأتي مع الفعل المتعدي. تفضل. الآن في مسألة المفعول به، يأتي مثلا الصفة أو الحال، يأتي مفعول أيضا يطلق عليه مفعول؟ جيد، هذا سؤال جيد. يقول مثلا إذا جاء حال في الجملة، الآن سندرس إن شاء الله من الموضوعات الحال، أو كلمة أخرى غير المفعول به، كأن تقول مثلا دخل الشيخ مبتسما، دخل الشيخ مبتسما، دخل فعل والشيخ فاعل، ومبتسما ليس مفعولا به، ليس مفعولا به. الآن سندرس أنه يسمى حال، يعني حاله عند الدخول هو الابتسامة. فمبتسما، السؤال سؤال الأخ هنا يقول كلمة مبتسما هل نعدها مفعولا به ونصنف الفعل بناء عليها؟ الجواب لا. وهذا السؤال يتبين إذا قلت مثلا قرأ الطالب الدرس ناعسا. واضح؟ قرأ الطالب الدرس مريضا، اتركوا ناعسا، قرأ الطالب الدرس مريضا، هل مريضا مفعول به؟ لا، وإنما حال للطالب. طيب هل نقول قرأ نصب مفعولين ولا مفعولا واحدا؟ أعيد الجملة وتأملوها أنتم، لأننا يا أخواني اتفقنا على أننا نفكر، يعني من قبل أن نجيب يجب أن نفكر من أجل أن تكون الإجابة صحيحة، ومن أجل أن نفهم جيدا. قرأ الطالب الدرس مريضا. قرأ كم مفعول النصب؟ تفضل. مفعول به واحد وهو كلمة الدرس. هل كلمة مريضا يمكن أن نسميها مفعولا ثانيا؟ الجواب لا، لأن لها عنوانا أو موقعا إعرابيا آخر يسمى الحال. يعني قرأ الدرس حال كونه، حال كون الطالب نفسه مريضا. فحال الطالب حين قراءة الدرس هو المرض، فهذا لا يسمى مفعولا ثانيا. المقصود أنه يعرب مفعولا ثانيا. تفضل. الآن في المثال في النوع الثالث الذي ينصب ثلاث مفاعيل. نعم. أرى الرجل صاحبه الشمس مشرقة. مشرقة ما تكون حال الشمس؟ أي المشرق هنا ما هو؟ الشمس. الشمس. طيب المشرقة هنا لو حذفتها وقلت أرى محمد صاحبه الشمس، ما زالت الجملة تحتاج إلى تكميل. يعني طيب وإذا أراه الشمس، ما خبر الشمس، ما شأن الشمس؟ فالجملة تحتاج إلى تتمة. إذن هذه التتمة هي الخبر في الأصل، من حيث الأصل، فلما جاءت في هذا المكان صارت مفعولا ثالثا. لأن الذي ينصب ثلاثة مفاعيل، وهذه فائدة، الذي ينصب ثلاثة مفاعيل المفعول الثاني والثالث هما أصلهما المبتدأ والخبر. وهذه ما رغبت أن أذكرها لأنها يعني نوع من التفصيل الدقيق. أي أي حال من المفعول أو من الفاعل؟ سندرس الحال الآن. يعني إذا درسنا الحال سوف يتبين شيء مع الحال يسمى صاحب الحال. طيب لكن لا بد أن يفهم الإخوة جميعا الحاضرون والمستمعون أن يفهموا شيء، بعض المصطلحات، من أجل أن نشترك جميعا في يعني إزالة اللبس والتشابه بين هذه الكلمات والمواقع الإعرابية. وهذا سؤال جيد يا أخي. طيب الآن سنبدأ إذا لم يكن هناك سؤال حول الفعل اللازم أو الفعل المتعدي. سنبدأ الآن في مواقع إعرابية تسمى مكملات الجملة الفعلية، وهذه التسمية تسمية فيها نوع من التجاوز، ليست علمية دقيقة لكنها قد تكون معينة على الفهم والإيضاح. مكملات الجملة الفعلية وهي مجموعة من المواقع الإعرابية الذي يجمعها أنها منصوبة. هذه المواقع الإعرابية يجمعها أنها منصوبة، وفي الغالب تأتي بعد الفعل والفاعل، يعني تأتي في الجملة الفعلية، ولذلك سميت مكملات الجملة الفعلية، وهي كثيرة. المطلوب منها هنا يعني أظهرها وأشهرها. فالنوع الأول الذي يسمى المفعول المطلق، النوع الأول من المنصوبات هذه التي تأتي في الغالب مع الفعل والفاعل في الجملة الفعلية هو المفعول المطلق. والمفعول المطلق هو المصدر الذي يؤكد فعله، الذي يؤكد الفعل السابق له، أو يبين نوعه أو عدده. أنا مكتوب كل شيء في المذكرة، لا تكتب، موجود كله، لكن افهموا معي. المفعول المطلق فائدته في الجملة توكيد وتقوية الفعل الذي قبله، ولذلك يأتي المفعول المطلق من نفس ألفاظ الفعل، وهذه علامة مريحة جدا في تحديد المفعول المطلق. فلما تقول مثلا شرب الرجل الماء شربا سريعا، شرب الرجل الماء شربا سريعا، ستجد أن شرب وشربا يعني متحدان في أصل الألفاظ، يعني هذه شرب وهذا شرب، فكلمة شرب جاءت من نفس الألفاظ التي للفعل الأول. إذن شرب هنا مفعول مطلق، فالمفعول المطلق هو المصدر. هل تعرفون ما معنى مصدر يا أخواني؟ المصدر هو أصل الكلمة. المصدر هو واحد من أنواع الأسماء يسمى المصدر، وهو الأصل الذي يؤخذ منه الفروع، يؤخذ منه الأفعال ويؤخذ منه الأسماء المشتقة مثل اسم الفاعل واسم المفعول والصفات وغيرها، تؤخذ من المصدر. فلما تقول مثلا العلم مصدر، العلم مصدر، تأخذ من العلم الفعل علم والفعل المضارع يعلم والفعل فعل الأمر اعلم وعالم ومعلوم وعليم وعلام، هذه كلها مأخوذة من الأصل وهو كلمة العلم. إذن العلم مصدر. ومن أجل أن تتعرف أنت على المصدر، هناك طريقة يعني ليست مؤكدة لكنها معينة على التعرف على المصدر، أن تذكر الفعل الماضي ثم الفعل المضارع ثم تحاول أن تذكر المصدر بعدهما. فإذا قلت مثلا أكل يأكل، المصدر أكلا، إذن أكل هو المصدر. كتب يكتب، كتابة أو كتبا، هذه هي المصدر. أخرج يخرج، إخراجا، إذن إخراج هو المصدر. استقام يستقيم، استقامة، إذن استقامة هي المصدر. جلس يجلس، المصدر جلوس، إذن جلوس هو، وهكذا تأتي بالماضي ثم المضارع ثم في الغالب أن هذا يسهل عليك النطق بالمصدر. المفعول المطلق هو مصدر، يعني ليس أي لفظ من الألفاظ وإنما مصدر، وألفاظه هي نفس ألفاظ الفعل الذي قبله. إذن هاتان علامتان للمفعول المطلق، أنه مصدر وأن حروفه هي نفس حروف الفعل. طيب ما الفائدة من ذكره؟ ما الفائدة من ذكره؟ الله سبحانه وتعالى يقول وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. نزلنا الفعل، وتنزيلا هو المصدر، هو المصدر. أليس تنزيلا من نفس ألفاظ نزل؟ نفس الأصل واحد فيهما، الأصل الكلمة واحد. ما الفائدة من ذكر تنزيل؟ هو التأكيد، نزلناه تنزيلا يعني التأكيد، جاء هنا للتأكيد، لأن كلمة نزلناه تكفي، لكن نزلناه تنزيلا. ولذلك تقول مثلا والله فلان ضرب العامل ضربا، ضرب عامله ضربا، لو قلت ضرب عامله يكفي، لكن لما تقول ضرب عامله ضربا معناه أنه يعني إيه؟ يعني أنه لين ظهره بالضرب، فمعنى هذا أنك تؤكد أنه ضربه فعلا. وإذا قلت مثلا أكرم الرجل ضيوفه وسكت، هذه مفيدة، لكن أجل أن تقوي المعنى ستقول أكرم الرجل ضيوفه إكراما، أكرم الرجل ضيوفه إكراما، يعني أنه بالغ وأحسن في إكرامهم. وأحسنت المرأة إلى الفقيرة إيش؟ إحسانا. وهكذا نحن نستعملها كثيرا، وهي أيضا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه كثيرة جدا. يقول الله جل وعلا وكلم الله موسى إيش؟ تكليما. تكليما ما نوعها؟ مصدر، لكن ما إعرابها؟ مفعول مطلق. مفعول مطلق، حكم المفعول المطلق إعرابا منصوب، لأنه أي من حين تنطق بكلمة مفعول هو منصوب، سواء مفعول به أو مفعول مطلق أو مفعول لأجله أو مفعول فيه أو مفعول معه، إذا درستم النوعين الأخيرين. لكن اليوم عندنا المفعول المطلق والمفعول لأجله كما سيتبين. فالمفعول المطلق نوعه، نوع الكلمة أنه مصدر، ومفرداته ألفاظه عفوا حروفه هي حروف الفعل، الفائدة منه هي التوكيد، توكيد الفعل. إذن هو ممكن الاستغناء عنه، لكنه إذا ذكر فهو يضيف معنى جديدا. يقول الله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا، ويقول في موضع آخر: وتبتل إليه تبتيلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم لا واهجرهم قبلها واهجرهم هجرا، واهجرهم هجرا. إذن هجرا توكيد للفعل اهجر، لما أقول مثلا انتبه انتباها قويا، احذر حذرا شديدا، وهكذا. فالمفعول المطلق هذه هي معلوماته العامة، أنه مصدر ومن نفس حروف الفعل، وأنه يأتي من أجل التوكيد. في بعض الأوقات يكون مع التوكيد بيان للنوع، وذلك إذا جاء بعد المفعول المطلق صفة له. يعني المفعول المطلق يأتي للتوكيد، هذا هو الأصل، ويأتي لبيان النوع. يعني مثلا ما أقول: ضربت الأم بنتها ضربا خفيفا، ضربت الأم بنتها ضربا خفيفا، أين المفعول المطلق؟ ضربا. ما الفائدة منه؟ التوكيد. ولما جاء موصوفا بكلمة خفيفا صار الفائدة بيان نوع الضرب، لأنه لك أن تقول: ضربت الأم بنتها ضربا، أكرمت الأم بنتها إكراما، وتسكت. وقد تصف هذا الإكرام بنعت أو صفة له، تعرب مثله منصوبة، فيكون الغرض منه بيان النوع، نوع الإكرام. وهذا أيضا في القرآن، مثل قول الله سبحانه وتعالى: فاصبر صبرا جميلا، فاصبر صبرا جميلا. صبرا مفعول مطلق، وجميلا صفة للمفعول المطلق، نعت للمفعول المطلق، يعني منصوب مثله. فقد يأتي بعد المفعول المطلق صفة له، وقد لا يأتي. يعني قول الله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، هل وصف هذا التكليم؟ الجواب لا. إذن هنا كلمة تكليما الغرض منها التوكيد، لكن قول الله جل وعلا: فاصبر صبرا جميلا، أو فاصفح الصفح الجميل، وصف الصبر أو الصفح بأنه جميل. فالمفعول المطلق هنا أفاد شيئين: التوكيد وبيان النوع، بيان نوع الصفح أو بيان نوع الصبر. وفهم الطلاب الدرس فهما جيدا، وهذا هو المؤمل: فهم الطلاب الدرس فهما. لو قلت: فهم الطلاب الدرس فهما، صار مفعول مطلق. لو قلت: فهم مفعولا مطلقا مؤكدا، يعني فهم الطلاب الدرس فهما جيدا، صار مفعول مطلق مؤكد ومبين للنوع، لأنك وصفت المفعول المطلق بوصف بعده. هذا واضح؟ طيب، النوع الثالث للمفعول المطلق هو الذي يبين العدد، الذي يبين العدد، وهذا واضح، هذا ظاهر. كأن تقول مثلا: زرت المدينة زيارتين. لما تقول زرت المدينة زيارة، هذا مفعول مطلق، لكن كم مرة؟ زرت المدينة زيارة مرة واحدة، زرت المدينة زيارتين. أنت أكدت أنك زرتها وبينت مع التأكيد عدد مرات الزيارة. فصار المفعول المطلق هنا الغرض منه أو الفائدة منه، الغرض من ذكره، المعنى الذي أفاده هو بيان عدد مرات الفعل نفسه، عدد مرات الفعل وليس عدد وليس بيان النوع. إذن هو مؤكد إذا ما جاء بعده أي شيء، أو يبين النوع إذا وصف، إذا جاء بعد المفعول المطلق وصف، أو مبين للعدد إذا كان يدل على عدد مرات الفعل. كأن تقول مثلا شربت الماء شربتين، شربت الماء شربتين، وضربت الكرة ضربتين، أو ضربت الكرة ضربة. ضربة معناها واحدة، ضربة واحدة، لكن ضربتين معناها ثنتين. إذن المفعول المطلق أكد وبين النوع في هذا في هذه الكلمة. تفضل. إيه إذا زاد على اثنين الآن سيأتي. طيب، وهذا سؤال جيد. الأخ يسأل يقول هل المبين للعدد ما يأتي إلا إذا كان مرة أو مرتين؟ الجواب نعم، لأنه إذا زاد على اثنين صار ثلاثة فما فوق، سيكون الرقم هو المفعول المطلق، وهذا يتبين الآن إن شاء الله. طيب، هل يوجد كلمات تعرب مفعولا مطلقا، الكلمة منها تعرب مفعولا مطلقا وهي ليست من حروف الفعل؟ الآن نحن اتفقنا أن المفعول المطلق حروفه هي حروف الفعل، أخذ أخذا، نام نوما، أكرم إكراما، أخرج إخراجا، استقام استقامة، جلس جلوسا، اغتسل اغتسالا، رتل ترتيلا، هجر هجرا، صبر صبرا، وهكذا. هذا المفعول المطلق، هذا هو الأصل. هل يوجد كلمات تعرب الواحدة منها مفعول مطلق لكن حروفها ليست هي حروف الفعل؟ الجواب نعم، وهذا محصور في نوعين. النوع الأول كلمة كل وكلمة بعض، بشرط أن يكون ما بعدهما اللي هو المضاف إليه، بشرط أن يضاف إلى كلمة الكلمة هذه من نفس حروف الفعل. أعيد مرة ثانية، كلمة كل وبعض هذه ممكن تعرب مفعول مطلق ولو كانت حروفها غير حروف الفعل، بشرط أن يكون ما بعدهما المضاف إليه بعدهما من نفس حروف الفعل. مثال ذلك لما أقول مثلا شربت بعض الشرب وقلقت كل القلق وتعبت كل التعب ونمت بعض النوم. لاحظوا الآن كلمة كل في المثال الأخير مثلا نمت بعض النوم، كلمة بعض أضيفت إلى ماذا؟ ما الكلمة التي جاءت بعدها؟ النوم. النوم مضاف إليه مجرور، لكن حروفه هي حروف الفعل في بداية الجملة، ولذلك كلمة النوم هنا ليست مفعولا مطلقا، هي مضاف إليه. أين المفعول المطلق؟ كلمة بعض، كلمة بعض هي المفعول المطلق، وإن كانت مختلفة عن حروف الفعل، لكن الشرط ما زال موجودا وهو أن حروف الفعل موجودة فيما بعدها، موجودة فيما بعدها أي في المضاف إليه. ومنه قول الله جل وعلا فلا تميلوا كل الميل، فلا تميلوا كل الميل، لا تميلوا كل الميل. ترى كل الكلمات الآن هذه يفترض أننا قادرون على إعرابها، لا تميلوا كل الميل، لا ناهية، لا ناهية، وتميلوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون، تمام. والواو فاعل في تميل. طيب كل مفعول مطلق، مفعول مطلق. طيب ستسأل تقول طيب يا أستاذ الآن كيف نعرب كل مفعول مطلق، وأنت في أول الدرس تقول لنا المفعول المطلق يكون من نفس حروف الفعل؟ الجواب نعم، لكن كلمة كل أعربت مفعولا مطلقا لأنها أضيفت إلى كلمة فيها حروف الفعل وهي كلمة الميلي. إذن كل مفعول مطلق منصوب علامة نصب الفتحة، الميلي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، فلا تميلوا كل الميل. إذن النوع الأول كلمة بعض وكلمة كل بشرط أن يضاف إلى كلمة من نفس حروف الفعل الذي نصب المفعول المطلق، الفعل المتقدم السابق يعني. طيب الثانية هي إجابة لسؤال الأخ الكريم، وهي ألفاظ العدد، ألفاظ العدد من ثلاثة فما فوق إذا كان المعدود بعدها من نفس حروف الفعل. يعني مثلا تقول دعوتك ثلاث دعوات، دعوتك ثلاث دعوات. الآن دعوتك فعل وفاعل ومفعول به، هذه دعوتك فعل والتاء فاعل والكاف مفعول به، ثلاثة مفعول مطلق. طيب هل ثلاثة حروفها هي حروف الفعل دعا؟ لا. كيف أعربت مفعول مطلق؟ لأن المعدود، الشيء المعدود بعدها كلمة دعوات، ودعوات هنا حروفها من نفس حروف الفعل دعا. إذا تحقق الشرط فأعربت، أعرب الرقم هذا اللي هو ثلاث مفعولا مطلقا. ولك أن تقول مثلا أكرمته خمسة إكرامات، أكرمته خمسة إكرامات، وضربت الكرة ثلاث ضربات، ضربت الكرة ثلاث ضربات. فهنا ثلاثة مفعول مطلق وهو مضاف، وضربات مضاف إليه، لكن ضربات هي فيها حروف الفعل ضربة. حكم الإعرابي النصب، هو يسأل عن حكم الفعل، حكم المفعول المطلق من حيث الإعراب. هو منصوب، كل مفعول مطلق منصوب، لكن نحن الآن نبحث هل كل مفعول مطلق يكون من نفس حروف الفعل أو لا. الأكثر نعم يكون من نفس حروف الفعل، لكن في كلمة كل وبعض والأعداد هذه يمكن أن يكون مختلفا بشرط أن تكون الكلمة التي بعد هذه الأشياء الثلاثة من نفس حروف الفعل. ولذلك سوف أسألكم سؤالا وفكروا فيه قبل أن تجيبوا، فكر لك يعني ما تريد من الوقت، لا تستعجل. أهم شيء لما تقول مثلا تعبت كل الليل، تعبت كل الليل، هل كلمة كل مفعول مطلق؟ أعيد مرة ثانية، تعبت كل الليل، هل كلمة كل مفعول مطلق؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الكلمة التي بعدها هي كلمة الليل. هل يوجد اتفاق في الحروف بين الليل وتعبت؟ لا. طيب تعبت كل التعب، هل كل هنا مفعول مطلق؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن ما بعد كل وهو كلمة التعب من نفس حروف الفعل تعب. طيب شربت كل الماء، شربت كل الماء، هل كلمة كل مفعول مطلق؟ الجواب لا. بالعقل كذا ليس مفعولا مطلقا. لماذا؟ طيب ليست مفعولا مطلقا، إذا ما هي؟ ما إعرابها؟ لا، مفعول به، مفعول به. أليس هو المشروب؟ ليس كل الماء مشروبا. طيب إذا كلمة كل مفعول به وهو مضاف والماء مضاف إليه ليست مفعولا مطلقا. طيب شربت كل الشرب مفعول مطلق، لماذا؟ لأن كلمة كل أضيفت إلى إلى أضيفت إلى الشرب، والشرب حروفه هي حروف الفعل الأول شريبة. واضح؟ طيب لما تقول مثلا أعطيتك 5 كتب، أعطيتك 5 كتب، هل كلمة 5 هنا مفعول مطلق؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنها جاء بعدها المعدود هو كلمة كتب، وكتب ليست من نفس حروف الفعل أعطى. واضح؟ ولذلك ليست مفعولا مطلقا، وإنما هي هنا مفعول به وليست مفعولا مطلقا. وهكذا إذن كلمة كل وبعض وألفاظ العدد يمكن أن تعرب مفعولات مطلقة بشرط أن يكون ما بعدها من نفس حروف الفعل الذي قبلها، من أجل أن تحصل فائدة المفعول المطلق وهي التوكيد من حيث الأصل. تفضل. جيد جيد. أنا أود أن تستعمل المكبر إذا تكرمت مرة ثانية. هو يقول لماذا يعني في المفعول المطلق لابد أن يكون هناك تكرار للحروف نفسها حروف الفعل، لأن الغرض الأساس من المفعول المطلق هو التوكيد، فمن أجل أن يكون التوكيد ظاهرا وواضحا لابد أن يكون هناك ظهور للشيء المؤكد، وهذا الظهور هو باتفاق هذه الحروف لئلا يفهم أنك تريد معنى آخر. طيب الباب الثاني من المكملات، تفضل استعمل المكبر لو سمحت. بالنسبة للمؤكد للفعل ومبين لنوعه أو المبين للعدد، نعم، هل هذا يلزم ذكره في الإعراب مثلا أو لا؟ لا جيد، هذا سؤال جيد. يقول مثلا إذا أعربت المفعول المطلق، إذا جاءني في الاختبار، وهذه يعني يلتفت إليها كثير من الناس، إذا جاء في الاختبار أعرب ما تحته خط، أو أعرب ما فوق الخط، أو أعرب الكلمة التي بين القوسين، أو أي طريقة، ثم أعربته على أنه مفعول مطلق وهذا صحيح، يعني مثلا فلا تميل كل، وضع تحت كل خط، يقول هل يلزم أن أبين أنه مفعول مطلق مؤكد أو مبين للنوع أو مبين للعدد، أو يكفي أن أقول إنه مفعول مطلق منصوب وأبين العلامة؟ الجواب هو الثاني، أنه يكفي، لا يلزمك أن تفصل في بيان نوع المفعول المطلق هل هو مؤكد أو مبين للنوع أو مبين للعدد، يلزمك أن تبين أنه مفعول مطلق وتبين. هذا اتفاقنا ترى من أول محاضرة من أول درس، أن تبين أنه مفعول مطلق وأنه منصوب وأن علامة النصب فيه هي الفتح. هذه الأمور الثلاثة هي التي تلزمك، أما القضايا التفصيلية الداخلية فلا يلزم. إذا ضبطت هذه الثلاثة فكثر الله ألف خيرك، إذا ضبطتها على وجه صحيح. نعم شيخ. الآن بالنسبة للمفعول المطلق، هل ينصب بعلامة فرعية غير الفتحة؟ نعم نعم، هذا سؤال جيد. المفعول المطلق منصوب، اتفقنا الآن، يعني عرفنا 2 من 3 أنه مفعول مطلق وأنه منصوب. هل العلامة هي دائما الفتحة أو أنها تكون الفتحة في مواقع وغير الفتحة في مواقع أخرى؟ الجواب نعم، ممكن تكون العلامة هي الياء مثلا، وهذا مثال ذكر قبل قليل. أقول مثلا دعوتك لزواج أخي دعوتين، هنا هو المفعول المطلق ومنصوب والعلامة هي الياء. إذن النصب هو المتحتم اللازم الثابت، لكن العلامة هي المتغيرة، ومرة تكون الفتحة ومرة تكون علامة أخرى غير الفتحة بحسب نوع الكلمة، المثنى له علامة وغيره له علامة أخرى. نعم نعم، ممكن يكون المفعول المطلق له حكم جمع المذكر السالم، كقول الله جل وعلا فاجلدوهم 80 جلدة، فاجلدوهم 80 جلدة، أين المفعول المطلق؟ هل هي جلدة؟ يعني هل مراد الله اجلدوهم جلدة ولا 80؟ أين المراد؟ 80. إذا 80 هو المفعول المطلق، نوعه مبين للنوع، حكمه منصوب. طيب العلامة الياء وليست الفتحة لأنه ملحق أو جمع مذكر سالم. جزاك الله خيرا. الباب الثاني الأسئلة يا أخواني هذه مفيدة ونافعة، ولذلك لا حرج يعني إذا تكرمتم من الأسئلة التي تنبه وتنفعنا جميعا. الباب الثاني هو المفعول لأجله، والمفعول لأجله سهل، أسهل من المفعول المطلق على سهولة المفعول المطلق، على يسر المفعول المطلق، المفعول لأجله أيسر منه. لماذا؟ افهموها يا أخواني كذا، المفعول لأجله يذكر لبيان السبب أو العلة، الغرض من بيانه ليس التوكيد مثل المفعول لأجله، عفوا مثل المفعول المطلق، وإنما الغرض من بيانه هو التعليل، بيان العلة، بيان السبب، ولذلك يسمى المفعول له أو المفعول لأجله، كأنك تبين من خلاله، من خلال هذه الكلمة، علة الفعل الذي فعلته، وهو مصدر أيضا، يعني لا بد أن يكون مصدرا يذكر لبيان سبب الفعل أو لبيان علة الفعل الذي قبله، كأن تقول مثلا أتيت إلى جامعة الإمام طلبا للعلم، أتيت إلى الجامعة طلبا في العلم، ذهبت إلى المسجد رغبة في الأجر، توقفت عن ظلم العامل خوفا من الله، أحسنت إلى المحتاج طمعا فيما عند الله، طمعا في رضا الله، وهكذا. إذن هذه الألفاظ التي تجدونها في وسط الجملة هي ذكرت كأنها يعني كأنها تقول من أجل كذا، ولذلك سمي مفعولا لأجله. إذا المفعول لأجله أولا مصدر من حيث نوع الكلمة، هو مصدر، والغرض من ذكره هو بيان سبب الحدث أو الفعل الذي قبله، يبين العلة لأجل ماذا، ولذلك يصلح هو أن يكون جوابا لكلمة لماذا. تقول مثلا قدمت على العسكرية، قدمت على الوظيفة في الحرس الوطني، هل هذا فيها مفعول لأجله؟ قدمت على وظيفة عسكرية في الحرس الوطني فيها مفعول لأجله؟ لا، لأنك أنت ما عللت، أنت ذكرت الفعل وهو أنك قدمت وذكرت الجهة وهي الحرس الوطني، لكنك ما عللت. إذا قلت قدمت على وظيفة عسكرية في الحرس الوطني رغبة في العمل، رغبة في العمل، هل عللت؟ الجواب لا. إذن يوجد هنا، عفوا الجواب نعم، إذن يوجد هنا شيء يسمى مفعولا لأجله إذا كان مصدرا، لأن يمكن أن تعلل أنت بكلمات ليست هي المصدر فما يسمى مفعول لأجله، وهذا سأذكرها الآن. فالمفعول لأجله اسم ومصدر ويذكر لبيان ذلك السبب. فتقول قدمت على وظيفة في الحرس الوطني رغبة في العمل، أين المفعول لأجله؟ رغبة، كأن أحدا سألك لماذا قدمت على الحرس الوطني، تقول رغبة. لماذا ذهبت إلى المسجد؟ طمعا في الأجر. لماذا لما يقول مثلا توقفت أو يعني امتنعت عن ظلم العمال خوفا من الله، أين التعليل؟ أنت توقفت عن الظلم، تعليل ذلك التوقف خوفا. أسكت فلان ضعفا، التعليل أنه ضعفا من أجل الضعف، يعني من أجل ضعفه، فعلة سكوته هي الضعف. وهكذا إلى المفعول لأجله هو المصدر الذي يبين العلة أو السبب في الفعل الذي قبله. تفضل يا أخي ارفع صوتك. جيد ممتاز، أين هو؟ ها؟ ممتاز. يقول هذا المثال: أتيت إلى الجامعة لطلب العلم، أتيت إلى الجامعة لطلب العلم. ألا تلاحظون أن هذه الجملة معللة فيها تعليل ولا لا؟ طيب هل فيها مفعول مطلق؟ عفوا مفعول لأجله؟ الجواب لا، فيها تعليل، لكنه دخل على المصدر وهو طلب حرف الجر، فإذا دخل حرف الجر انتهينا، خرجنا من باب المفعول لأجله ودخلنا في باب اسمه الجار والمجرور، وإن كانت تدل على بيان العلة أو بيان السبب، لأن المفعول لأجله حكمه الإعرابي أنه منصوب ولا تدخل لا يدخل عليه حرف الجر، فإذا دخل عليه حرف الجر صار جارا ومجرورا يفيد العلة أو يفيد السبب وليس مفعولا مطلقا. ومثال آخر أيضا يجرنا إليه هذا السؤال: لما تقول مثلا ذهبت إلى المسجد لأصلي، ذهبت إلى المسجد لأصلي، ألا يوجد هنا تعليل؟ الجواب لا، بلى. طيب هل التعليل هذا جاء عن طريق المصدر؟ لا، وإنما جاء عن طريق الفعل المضارع أصلي، والفعل المضارع يعني يخرجنا من المفعول لأجله. إذن المفعول لأجله لابد أن يكون اسما مصدرا منصوبا، ويمكن أن تعلل بأساليب أخرى، واللغة العربية واسعة، لكن إذا عللت بالاسم الذي هو المصدر المنصوب فهو مفعول لأجله. يقول الله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. أين المفعول لأجله؟ خوفا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، هذه كلها الآن أفعال يفعلونها، تتجافى ويدعون. طيب لماذا؟ ما السبب؟ خوفا، خوفا مفعول لأجله. طب طمعا معطوف على المفعول لأجله منصوب مثله، فخوفا إذا أردت أن تعربها ستقول مفعول لأجله منصوب والعلامة هي الفتحة. وبهذا تكون قد أكملت الإعراب من حيث الفهم ومن حيث الصيغة الإعرابية الصحيحة. يصلي المؤمن لله شكرا له، يصلي المؤمن لله شكرا له. طيب أين المفعول لأجله؟ شكرا. ويصوم امتثالا لأمره، يصوم امتثالا، يصوم المؤمن امتثالا لأمر الله. هل يوجد مفعول مطلق؟ عفوا مفعول لأجله، نعم، وهو امتثال. طيب هل يستطيع أحد منكم أن يصنع مثالا فيه مفعول مطلق ومفعول لأجله؟ فكر، فكر لك جائزة، وهذه الجائزة متروك تحديدها للأستاذ، تتراوح من 1,000,000 ريال حد الأعلى، وربما يعني تكون إجابة جائزة شفهية فيها شكر ودعاء، وهذا الدعاء ربما يكون أغلى من المليون إذا وافق ساعة إجابة. نعم تفضل. بس ترى ما في 1,000,000 ولا ممتاز. أعد. ممتاز. طيب أحسنت. ضرب المعلم الطالب ضربا مبرحا، يعني شديدا، ضربا مبرحا رغبة في تأديبه. أنت جمعت هنا بين المفعول به والمفعول المطلق والمفعول لأجله، وهذا يعني هذا يستحق شكرا مضاعفا، فجزاك الله خيرا خيرا كثيرا. ضرب هذا الفعل، هذا الحدث الآن يسمى، والمعلم هو الضارب هو الفاعل، والولد المسكين هو المضروب، إذن هو المفعول به منصوب. ضربا مفعول مطلق، مبرحا يعني شديدا صفة للمفعول المطلق، رغبة مفعول لأجله، في تأديبه جار ومجرور. إذن يمكن أن تأتي هذه كلها، لا يعني إذا كان في الجملة مفعول مطلق أنه لا يأتي مفعول به أو مفعول لأجله، لكن كل هذه مكملات يمكن أن تستغني عنها، ويمكن أن تضيفها فتضيف معنى جديدا إلى الجملة. إذن هذا هو المفعول الثاني، وهو المفعول لأجله. الباب الثالث وهو الحال، والحال يعني نحن نستعملها كثيرا وأنواعها كثيرة، ولذلك تحتاج إلى انتباه. ليست صعبة يعني كلمة الحال أو باب الحال ليس صعبا، وإنما هو متنوع، ولذلك يحتاج إلى تنبه. وإذا فهمنا الحال فينتهي درس اليوم، يعني هذا هو نهاية الحديث اليوم. يبقى عندنا التمييز والاستثناء بإلا والتدريبات، هذه إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، لكن أرجو أننا يعني نفهم باب الحال فيما بقي من الوقت فهما جيدا. الحال يا إخواني ليست مصدرا، والغرض من ذكرها في الجملة، اتركوا التعريف العلمي، أنا أريد أن تفهموا يعني متى يأتي أو يذكر المتحدث الحال، كلمة الحال هذه أو الموقع هذا متى يأتي في الجملة. الغرض من ذكره بيان حال صاحب الفعل. الآن زادت الكلمات، هناك فعل وهناك صاحب الفعل، فلما تقول نام الطفل، نام الطفل، أين الفعل؟ نام، أين صاحب الفعل؟ الطفل. طيب نام الطفل فرحا، نام الطفل سعيدا، نام الطفل خائفا. أليست كلمة سعيدا وفرحا وخائفا المقصود من ذكرها هنا بيان حال الطفل؟ إلا. إذن هذا هو الحال. الحال وصف، هو عبارة عن صفة يذكر من أجل بيان هيئة صاحبه. إذن لكل حال صاحب حال، لحظة معلش، لكل حال صاحب حال، وصاحب الحال هذا يأتي قبل الحال في الترتيب، في ترتيب الجملة، ثم تأتي الحال لتبين هيئته وقت الفعل، وقت حدوث الفعل. مثال آخر، اتركوا نام، هذه فهمناها، نام الطفل خائفا، حال الطفل عند النوم هو الخوف. طيب لما تقول مثلا خرج الشيخ مذعورا، خرج الشيخ مذعورا، أنا أريد ثلاثة أشياء الآن: الحدث أو الفعل، والحال، وصاحب الحال. يمكنها في الترتيب غير ملخبطة، لكن أنت بفهمك أنت حاول أن تستنتجها. الحدث ما هو؟ خرج الشيخ مذعورا، الحدث ما هو؟ خروج، إذن هذا هو الفعل. صاحب الفعل، صاحب الحال، صاحب الحال هو الشيخ. حال صاحب الحال يعني حال الشيخ هو مذعورا. إذن الكلمة التي تعرب حالا هي كلمة مذعورا. ما الغرض من ذكرها؟ بيان هيئة صاحب الحال عند ماذا؟ عند خروجه، تمام. بيان هيئة الشيخ عند خروجه. طيب، نام الطفل خائفا، خائفا الغرض منها بيان حال الطفل أو هيئة الطفل عند نومه. دخل العميد مسرعا، دخل العميد مسرعا، أين الحال؟ مسرع. ما الغرض منها؟ بيان حال العميد عند دخوله. إذن هذه هي الحال. إذن الحال هي نوع من الوصف أنت تصف فيه أحدا عند فعل من الأفعال، عند حدث من الأحداث، ولذلك هي وصف نكرة منصوبة تبين هيئة صاحبها عند صدور الفعل. إذن هذه مجموعة من المحددات الآن نعرفها. أولا وصف، ليست مصدرا. المفعول المطلق مصدر، المفعول لأجله مصدر، الحال ليست مصدرا وإنما هي وصف. يعني كلمة مثلا دخل العامل مبتسما، ليست مبتسم فيها معنى الوصف، كأنك تصف شخصا بأنه مبتسم، خائف، مذعور، فرح، سعيد، مسرعا، معبسا، قلقا، كئيبا، هذه كلها أوصاف، أوصاف لأشخاص. الشخص هذا هو صاحب الحال. إذن هي وصف ولا بد أن تكون نكرة، لا بد أن تكون نكرة، ليست معرفة، ما فيها أل التعريف، وإنما هي نكرة، وحكمها الإعرابي هو النصب، هذا الحكم الذي نريد أن نصل إليه. فكل حال منصوبة، كل حال منصوبة. ولذلك بعض الناس يعني ينكت أو يتفلسف، إذا قلت له كيف الحال قال منصوبة، يعني أنا يعني أنا أفهم في النحو أن الحال منصوبة. فالحال إعرابا حكمها النصب دائما، وهذا شيء مريح لنا أن الحال لا يتعدد إعرابه، وإنما هو دائما ملازم للنصب. يعني مثل المفعول به دائما منصوب، المفعول المطلق دائما منصوب، المفعول لأجله دائما منصوب، الحال دائما منصوب، والفعل دائما مرفوع. وهذه من الأحكام الإعرابية الثابتة، لكن يلزمنا أن نعرف هل هو حال أو ليس حالا، هذا هو المهم. إذا عرفنا أنه حال فدون تردد نعطي هذه الكلمة حكم النصب. طيب أريد أن أعطيكم أمثلة الآن سريعة من أجل أن نستخرج الحالة فيها. أؤدي أو يؤدي الرجل مهنته إخلاصا لله، يؤدي الرجل مهنته إخلاصا لله، أين الحال؟ إخلاصا حال، يؤدي الرجل مهنته إخلاصا لله، إخلاصا. طيب نركز على إخلاصا، هل هي حال؟ ليست حالا، مفعول لأجله، مفعول لأجله. وهذا سؤال اختباري. يؤدي، مثال آخر، يؤدي الرجل مهنته مخلصا لله. أدركتم الفرق بين إخلاصا ومخلصا؟ إخلاصا مصدر، إذن هي مفعول لأجله. مخلص وصف، وصف، إذن هي لأنه وصف نكرة جاء يبين حال أو هيئة الرجل حين أداء العمل، حين حدوث الفعل. يؤدي الرجل مهنته مخلصا لله، أين الحال؟ مخلصا. إعرابه حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إذا عرفنا أنه حال فهو منصوب تلقاء. يصلي المؤمن لله خاشعا متضرعا خائفا راجيا، أين الحال؟ أعيد الجملة وعسى أعيدها مرتبة صحيحة. يصلي المؤمن لله خاشعا متضرعا خائفا راجيا، أين الحال؟ كلها حال، كل الأربع حال. خاشعا متضرعا خائفا راجيا، ليست صفات وتبين حال هذا المؤمن المصلي عند في حال صلاته، إذن هي حال. ولو تعددت، ولو جاء حال وحال وحال وحال، لأن الأحوال تتجدد تتنوع والحال واحدة أو الحدث واحد، لكن الأحوال تتجدد. ولذلك ممكن تقول دخل الموظف مسرعا مبتسما مفكرا، وتذكر من الأحوال لهذا الموظف عند دخوله، فيمكن أن تتعدد هذه الأحوال. مثال ثالث، أذهب إلى عملي كل يوم صباحا، أذهب إلى عملي كل يوم صباحا، أين الحال؟ أين الحال؟ من اللي يذهب؟ أين الشخص اللي ممكن يوصف حاله؟ المتحدث. أذهب أنا، هذا صاحب الحال إذا كان في حال. هل في كلمة تصف حاله حين ذهابه للعمل؟ ما في، إذا لا يوجد حال. أذهب إلى عملي كل صباح نشيطا، أين الحال؟ نشيط. نشيطا هنا حال، لأنها ذكرت من أجل بيان هيئة صاحب الحال عند حدوث الفعل، عند حدوث الفعل وهو الذهاب. أذهب إلى عملي نشيطا. طيب، الحكم الإعرابي للحال هو النصب، الحكم الإعرابي للحال هو النصب. الحال تكون كلمة واحدة وهذه يسمى مفردة، هذه أنا الآن أنواع الحال، إذا عرفنا مفهومها واستطعنا أن نبينها وأنها وصف يذكر لبيان وصف النكرة، هي أنواع. فقد تكون الحال كلمة واحدة، وقد تكون الحال جملة. الكلمة الواحدة يسمى مفرد، اتفقنا عليها سابقا، مثل الخبر المفرد. الآن يتكرر مرة ثانية، الحال قد تكون مفردة يعني كلمة واحدة، وقد تكون جملة، لا جملة، قد تكون جملة. نحو قدم الطالب يرفع يده، قدم الطالب يرفع يده، ما حاله؟ ما حال الطالب عند قدومه؟ يرفع يده، أين الجزء الذي يصف حاله يرفع يده؟ طيب يرفع يده، هل هي مفردة ولا جملة؟ جملة. ما نوعها؟ جملة ماذا؟ جملة فعلية. إذن الجملة الفعلية هذه هي الحال. طيب لو قلت قدم الولد رافعا يده، أين الحال؟ رافعا، ما نوعها؟ مفرد. رافعا يده يرفع يده، المعنى واحد، لكن هذه حال مفردة وهذه حال جملة. طيب قدم الولد وهو، انتبهوا لهذا التغيير في الصياغة، واللغة العربية واسعة ترى، ممكن أن تغير أنت في صياغة الجملة وتركيبها بصور كثيرة. قدم الولد وهو رافع يده، أين الجزء الذي يبين الحال؟ وهو رافع يده، كل الكلمات هذه ما نوعها؟ جملة. طيب من أي نوعي الجملة، اسمية أو فعلية؟ وهو رافع يده، أول كلمة هي كلمة هو، هو اسم ولا فعل؟ اسم، لأنها من الضمائر والضمائر كلها أسماء، إذن جملة هذه اسمية. فالحال تكون مفردة وتكون جملة اسمية أو تكون جملة فعلية، هذا من تقسيماتها. طيب التقسيم الأخير والذي نختم به الدرس اليوم، أن الحال الأصل فيها أن تبين معنى جديدا، الأصل فيها أن تضيف معنى جديدا، ولذلك هي تذكر من أجل ذلك المعنى الجديد. يعني تقول مثلا قدم الحاج متعبا، قدم الحاج متعبا، فكلمة متعبا أضافت معنى جديدا. لما تقول قدم الحاج وتسكت، تحتمل أنه قدم على أي حال، لكن لما تقول قدم الحاج متعبا فأنت أضفت إلى الجملة معنى جديدا، وهو حاله وقت قدومه أنه متعب، وهذه الحال تسمى الحال المبينة التي تضيف معنى جديدا. يقابل هذه حال أخرى تسمى الحال المؤكدة، وليست تبين معنى جديدا لكنها تؤكد المعنى السابق وهي حال. لما تقول مثلا تبسم الأب ضاحكا، أين الحال؟ يعني تبسم الأب حال كونه ضاحكا، إذن ضاحكا هي الحال، هل فيها معنى جديد؟ يعني قارن بين تبسم الأب وتبسم الأب ضاحكا، هل فيها معنى جديد؟ لا، ضاحكا بمعنى تبسم. إذن ما الغرض من ذكر الحال هنا؟ التأكيد فقط، هي لا تضيف معنى جديدا. إذن الحال نوعان، نوع يسمى الحال المبينة وهي التي تضيف معنى جديدا، والنوع الثاني الحال المؤكدة وهي التي لا تضيف معنى جديدا وإنما تؤكد الفعل الذي قبلها، تؤكد معنى الفعل الذي قبلها. مثال آخر، لما تقول ولى العدو هاربا، ولا العدو هاربا، ليست كلمة ولا تفيد معنى هاربا، المعنى هو ولا يعني أعطاك ظهره، إذن هو هارب، حتى ولو لم تذكر هارب هو يوصف بأنه هارب. إذن كلمة هاربا ما الفائدة منها؟ التوكيد، هل هي مبينة أو مؤكدة؟ مؤكدة. لكن لما تقول خرج الرجل من بيته خائفا، خائفا مبينة ولا مؤكدة؟ مبينة، لأنها تعطيك معنى جديدا للرجل حين خروجه. فالحال نوعان، حال مبينة وهو الأكثر الأغلب أنها تكون مبينة، يعني تضيف معنى جديدا، وهناك قليل من الكلمات تعرب حالا لكن لما تتأمل في المعنى الجديد الذي أضافته تجده مجرد التوكيد، ولذلك تسمى الحال المؤكدة وهي قليلة جدا، والأكثر أن تكون مبينة وتسمى مؤسسة. هذه المبينة تسمى مؤسسة، لكن الأشهر أنها تسمى مبينة. هذا ما تيسر بيانه والحديث عنه في هذا الوقت. أشكر لكم حضوركم أولا وتفاعلكم ومشاركتكم، وأعتذر عن الإطالة وأخذ جزء من الوقت، وأسأل الله في الختام أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يرزقنا العلم النافع والرزق الطيب الواسع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.